له حالة من حالتين. نعم. الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم. الحالة الثانية قتلهم ثم مات. أي سورة عند السؤال؟ لا يا شيخ أنا فاهم، أنا جواب موجود، جواب جوابك عفوا الجواب اللي أنا أعطيك إياه موجود، إلا إنه قاطعيا شيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء، يعني يموت فورا. هذه ترخية من عندك. لا يا شيخنا الله ترخية.